الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب الجنة من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور. والله الخالق البارئ المصور. له الأسماء الحسنى. له

أقسم بهذا البلد وأن ولقد الله العظيم.